الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آتنا أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ثم إننا إن شاء الله في هذا المجلس السابع نكمل ما بدأناه في المجالس السابقة من الكلام على هذه الرسالة الجامعة ثلاثة الأصول للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وكنا وقفنا في المجلس السابق على الكلام على النوع الثامن من أنواع العبادة التي مثل بها الشيخ رحمه الله تعالى، وهي عبادة الخشية، وما ذكره من دليل على أن الخشية لا تصرف إلا لله عز وجل. ولعلنا إن شاء الله عز وجل نكمل أنواع العبادة الأربعة عشر أو الخمسة عشر كما سيأتي معنا في هذا المجلس، فنسأل الله عز وجل الإعانة والتوفيق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشايخه وطلابه والمستمعين. قال الشيخ العلامة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجزاه الله عنا خير، ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله، ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله، ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. نعم، أحسنت. نعم، استكمل المصنف رحمه الله تعالى تعداد الأنواع التي ذكرها مجملة ثم فصلها، فقال رحمه الله قال ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. تكلمنا في خاتمة المجلس السابق عن دليل عن الخشية، والآن دليل الإنابة، وهذه هي العبادة التاسعة من أنواع العبادة التي مثل بها المصنف بعد ذكره مراتب الدين. والإنابة مصدر أناب إليه، أي رجع إليه. قال في المفردات هي الرجوع للشيء مرة بعد مرة، فأناب بمعنى رجع إلى الشيء مرة بعد مرة، ففيها معنى التكرار، ولذلك هي تشتمل على توبة وزيادة. ومن ذلك تقول فلان ينتاب المكان، يعني يأتي إليه مرة بعد مرة بعد مرة، يعني تردد عليه. فالإنابة إذن توبة مع رجوع إلى حال أحسن، فهي توبة وزيادة، لأنها تشتمل على معنى التوبة من إقلاع عن الذنب والعزم على عدم العودة إليه والندم على ما مضى، وهذه هي حقيقة التوبة. ولكن يستمر على ما هو عليه من عباداته وطاعاته، فإذا استمر فهو منيب، فالإنابة رجوع القلب إلى الله عز وجل مرة بعد مرة محبة وخوفا منه سبحانه. ومن العلماء من جعل الإنابة هي التوبة، ولكن الصواب أن منزلة الإنابة أخص من منزلة التوبة، لأنها توبة مع إقبال على الله عز وجل. وسيأتي يعني في خاتمة المجلس الكلام عن التوبة، وأن الإنسان قد يتوب ويترك الذنب ولا يعود إليه ويندم عليه، لكن قد يكون في الإقبال على الله إقبال ضعيف. أما الإنابة فهي إقبال على الله عز وجل، ولهذا قال وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. والإنابة كما ذكر ابن القيم نوعان: إنابة لربوبيته سبحانه وتعالى، وهي إنابة المخلوقات كلها يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر، يقول سبحانه وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه، فهذا إنابة عامة في حق كل داع أصابه ضر كما هو الواقع. وهذه الإنابة أو هذا النوع من الإنابة لا يستلزم الإسلام، بل تكون مع الشرك كما قال عز وجل في حق هؤلاء: ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما أتيناهم. فهذا حالهم بعد إنابتهم، فدل على أن الإنابة تكون من المشرك لكنها لا تنفعه. والإنابة الثانية إنابة أوليائه، وهي إنابة لإلهيته، إنابة عبودية ومحبة. وهذا النوع من الإنابة يتضمن أربعة أمور: محبته سبحانه والخضوع له والإقبال عليه والإعراض عما سواه. فلا يستحق اسم المنيب إلا من اجتمعت فيه هذه الأربع. ولو رجعت إلى تفسير السلف للإنابة لوجدت أنها لا تخرج عن هذه المعاني الأربعة: محبة الله والخضوع له والإقبال عليه والإعراض عما سواه. ومن هذه الإنابة الثانية وهي إنابة الأولياء ما وصف الله به نبيه إبراهيم: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وقال عز وجل عن داود: فاستغفر ربه وخر راكعا واناب. وقال على لسان شعيب: عليه توكلت وإليه أنيب. وأخبر سبحانه أن آياته إنما يتبصر بها ويتذكر أهل الإنابة، فقال: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، إلى أن قال: تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال أيضا سبحانه وتعالى: هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. وقال عز وجل: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة. فالإنابة المقصودة هنا هي الإنابة لألوهية الله سبحانه وتعالى عبودية ومحبة. ثم ذكر المصنف رحمه الله الدليل على كون الإنابة عبادة لله عز وجل لا تصرف لغيره، فقال وقوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. هذا أمر من الله تعالى بأن ينيب العبد لله لربه سبحانه. وسبق معنا وليكن عندنا معلوما أن الأمر إذا جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله فهو يقتضي الوجوب وأن يسلم العبد به، والله عز وجل لا يأمر إلا بما يرضاه. وسبق أن ذكرنا أن العبادة ما هي؟ هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال. فإذا الإنابة عبادة محبوبة لله سبحانه وتعالى، لأنه أمر بها، والله عز وجل لا يأمر إلا بما يحب. وربطها سبحانه بالأمر بالإسلام بالعطف دليل على كونها عبادة لا تصرف إلا لله عز وجل، كما أن الإسلام لا يسلم العبد أمره إلا لله، فكذلك الإنابة. وأيضا قد جاءت آيات كثيرة في القرآن في الأمر بالإنابة، فقد أخبر سبحانه أن ثوابه وجنته هي لأهل الخشية والإنابة: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلها بسلام. أسأل الله عز وجل أن ندخلها، ومن يسمعنا ومن يؤمن علينا أن يقال لنا ادخلوها بسلام آمنين. كما أخبر سبحانه وتعالى أن البشرى منه إنما هي لأهل الإنابة، فقال والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. فالمقصود أن الأدلة على الإنابة وأنها خالصة لله سبحانه وتعالى كثيرة. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى العبادة العاشرة من العبادات التي مثل بها على أنواع العبادة وهي الاستعانة، فقال ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. الاستعانة عندنا الآن ثلاث عبادات، ركزوا معي في حتى نفرق بينها. عندنا الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة. قال ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. الاستعانة هي طلب العون من الله للوصول إلى المراد، السين تفيد الطلب، فهي مشتملة إذن هذه الكلمة على أصلين، طلب الثقة بالله والاعتماد عليه. فمن استعان بالله فهو لم يطلب منه فقط، بل هو معتمد عليه واثق منه سبحانه، عندئذ تطمئن نفسه وترتاح باستعانته بالله عز وجل. الاستعانة قريبة من معنى التوكل، فهي عدة أنواع، من العلماء من جعلها نوعين، ومنهم من جعلها فصل فجعلها خمسة أنواع، والخمسة تعود إلى النوعين. فقال الأول الاستعانة بالله، وهي الاستعانة المتضمنة لكمال الذل من العبد لربه وتفويض الأمر إليه واعتقاد كفايته، وهذه لا تكون إلا لله تعالى، ودليلها قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. وصرف هذا النوع لغير الله تعالى يعتبر شركا مخرجا من الملة، فلا يستعين العبد إلا بالله. والنوع الثاني الاستعانة بالمخلوق على أمر يقدر عليه، فهذه على حسب المستعان عليه، فإن كانت على بر فهي جائزة للمستعين مشروعة للمعين، لأن الله عز وجل قال وتعاونوا على البر والتقوى، فأمر بالتعاون. وإن كانت على إثم، هذه الاستعانة على إثم، فهي حرام على المستعين والمعين لقوله عز وجل ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. طيب إذا كانت على مباح نقول فهي جائزة للمستعين والمعين، لكن المعين قد يثاب عليها ثواب الإحسان إلى الغير، فمن ثم تكون في حقه مشروعة لقوله عز وجل وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هذا هو النوع الثاني من أنواع الاستعانة، وهو الاستعانة بالمخلوق. الاستعانة بالمخلوق على أمر يقدر عليه. النوع الثالث الاستعانة بمخلوق حي حاضر غير قادر، فهذه لغو لا طائل تحتها، كان يستعين بشخص ضعيف على حمل شيء ثقيل، هذا لغو. شخص تأتي إلى طفل صغير وتقول أعني على حمل هذا الصندوق الثقيل، هذا لغو، هذه استعانة لا قيمة لها ولا أثر لها. النوع الرابع من أنواع الاستعانة الاستعانة بالأموات مطلقا أو بالأحياء على أمر غائب لا يقدرون على مباشرته، هذا شرك، لأنه لا يقع إلا من شخص يعتقد أن لهؤلاء تصرفا خفيا في الكون، يستعين بالقبر، يستعين بالولي، هذا لا يجوز سواء كان يعني في أي مطلقا أو بحي على أمر غائب. يعني أنا أستعين أطلب العون، يستعين شخص في الرياض هنا بشخص في المغرب أو في الجزائر على أمر على معاونته على حمل هذه الحقيبة معه، هذه لا يستطيعها، أمر غائب لا يقدر عليه على مباشرته، فهذا شرك لا يقع إلا من شخص يعتقد أن لهؤلاء تصرفا خفيا، يعني يعتقد أن هذا الشخص الذي مثلا في المغرب له قدرة خفية يستطيع أن يأتي ويعينك على حمل ما تريد. النوع الخامس الاستعانة بالأعمال في الأعمال والأحوال المحبوبة إلى الله عز وجل، وهذه مشروعة، يعني الاستعانة بالعبادات وهذه مشروعة بل هي محبوبة إلى الله عز وجل، لأن الله أمر بها، يقول عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة. المصنف هنا أراد الكلام عن النوع الأول وهو الاستعانة المتضمنة كمال الذل من العبد لربه سبحانه وتعالى وتفويض الأمر إليه واعتقاد كفايته، فهي لا تصرف إلا لله عز وجل. واستدل المصنف رحمه الله على هذا على هذه العبادة بدليلين. الدليل الأول قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد أي لا نعبد أحدا سواك ونستعين بك وحدك دون كل من سواك، فعاطف سبحانه الاستعانة به على تحقيق العبادة له عز وجل. ويفهم من هذه الآية اختصاص العبادة وكذلك الاستعانة بالله وحده لا شريك له. وما وجه الاختصاص؟ وجه الاختصاص أن الله عز وجل قدم المعمول إياك على كلمة نعبد وكلمة تستعين. واللغة عندنا قاعدة في اللغة، واللغة نزل اللغة العربية نزل بها القرآن، أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والاختصاص، لأن سياق العبارة نعبد إياك ونستعين بك، وعلى هذا يكون صرف هذا النوع لغير الله شركا مخرجا عن الملة، لأنها اقتضت اختصاص العبادة والاستعانة بالله سبحانه وتعالى. لكن هنا سؤالان. السؤال الأول، ما دامت الاستعانة عبادة فهي إذن داخلة في قوله إياك نعبد، فلماذا عطفت على العبادة في هذه الآية؟ نقول عطفت لأهميتها ولتفيد معنى مكملا، وهو أنه لا عبادة إلا بمعين، لا يمكن أن تفعل العبادة إلا بمن يعينك عليها وهو الله سبحانه وتعالى، فلا حول لك ولا قوة إلا به. ففي قوله وإياك نستعين تبرؤ من الحول والقوة، فلا يعتمد العبد على نفسه في التعبد لله عز وجل. فحتى لو صرفت العبادة لله فلولا الله عز وجل مكنك وأقدرك وقطع الأسباب المثبطة والعوائق لما استطعت أن تعبد الله وحده لا شريك له، فلا بد إذن من معين يعينك على فعل هذه العبادة. السؤال الثاني في هذا الموضع، لما قدم العبادة إذن؟ طيب لماذا ما دامت العبادة والاستعانة كلها عبادات فلماذا لم يقل إياك نستعين وإياك نعبد؟ نقول قدم العبادة لأنها أعظم قدرا وأهم وأشمل، والاستعانة جزء منها، فيقدم الأهم على غيره. والدليل الثاني الذي ذكره المصنف على أن الاستعانة لا تكون إلا بالله عز وجل، وهو في الحقيقة ورد في بعض النسخ الخطية وحذف من بعضها، فعندي بعض يعني تحت نظري بعض النسخ الخطية للكتاب ليس فيها هذا الدليل، وفي بعضها وفي المطبوع منها الدارج موجود هذا الدليل، وهو قوله وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله. إذا استعنت يعني إذا أردت أن تستعين وكنت متوجها بالاستعانة بطلب العون فلا تستعن إلا بالله عز وجل. فهذا اللفظ هو قوله إذا استعنت مثل قول الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعن بالله، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا انتهيت من القراءة فاستعن بالله. فكذلك هنا إذا أردت أو إذا احتجت إلى الاستعانة وهي طلب العون فاستعن بالله عز وجل. وهذا أمر، والأمر للوجوب، والعبادة كما ذكرنا هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال. ففي هذا الحديث حصر الاستعانة بالله وحده دون غيره من الخلق. إذا استعنت فاستعن بالله، يعني ولا تستعن بغيره كائنا من كان. ثم ذكر المصنف رحمه الله العبادة 11 وهي الاستعاذة، فقال ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. الاستعاذة من العوذ، وهو الالتجاء إلى من يمنعك من محذور تخافه من أجل أن يدفع عنك هذا الشيء، مأخوذة من العوذ، وهو الالتجاء إلى من يمنعك من محذور تخافه من أجل أن يدفع عنك هذا الشيء. وأضيف إليها السين لتفيد الطلب، فالاستعاذة الشرعية المقصودة هنا هي طلب العوذ من الله عز وجل عند ورود أمر مخوف. والاستعاذة تختلف بحسب من يستعاذ به وفيما يستعاذ عليه فيه، ولذلك قالوا إن الاستعاذة 5 أنواع. النوع الأول الاستعاذة بالله تعالى المتضمنة لكمال الافتقار إليه والاعتصام به واعتقاد كفايته وتمام حمايته من كل شيء حاضر أو مستقبل، صغير أو كثير أو كبير، بشر أو غير بشر. ودليلها ما ذكره المصنف هنا ومن السورتين. فالاستعاذة عبادة قلبية لا يجوز صرفها لغير الله جل وعلا، بل صرفها لغير الله يعتبر شركا أكبر. ولذلك لا يجوز أن يقال أعوذ بالله ثم بك، لا يقال هذا أعوذ بالله ثم بك، لأنه لا يجوز، لأنه يمنع في اللفظ فيكون شركا أصغر، لأن الاستعاذة لا تكون إلا بالله سبحانه وتعالى. النوع الثاني الاستعاذة بصفة من صفات الله عز وجل ككلامه وعظمته وعزته، أعوذ بعزة الله وقدرته، هذا جاء في الحديث. وهذا النوع من الاستعاذة جائز، وجاءت به نصوص كثيرة في الكتاب والسنة، منها قوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ومنها قوله عز صلى الله عليه وسلم وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، وقوله صلى الله عليه وسلم في الدعاء في دعاء الألم أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد أو حاذر، وقوله صلى الله عليه وسلم أعوذ برضاك من سخطك، وقوله صلى الله عليه وسلم حين نزل قول الله عز وجل قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، فقال صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك. فهذا النوع جائز، وهو نوع شرعي، وهو الاستعاذة بكلام الله عز وجل أو بصفة من صفات الله عز وجل ككلامه وعظمته. النوع الثالث من أنواع الاستعاذة هو الاستعاذة بالأموات مطلقا أو بالأحياء الحاضرين غير القادرين على العوذ، فهذا شرك. أعوذ بالولي الفلاني، أعوذ بالقبر الفلاني، أعوذ بكذا، هذا لا يجوز، كله شرك. يقول الله عز وجل وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كانت العرب إذا نزلوا في مكان من الأرض يقول أحدهم أعوذ بسيد هذا الوادي، أي كبير الجن، يستعيذ به من شر سفهاء قومه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبطلا لذلك ومبينا لما يشرع بدله قال من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. فالاستعاذة بالأموات شرك، والاستعاذة بالأحياء الحاضرين غير القادرين على العوذ شرك أيضا. النوع الرابع الاستعاذة بما يمكن العوذ به من المخلوقين من البشر أو الأماكن، فهذا جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في لما ذكر الفتن في آخر الزمان قال من تشرف لها تستشرفه، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به، متفق عليه. وقد بين هذا الملجأ والمعاذ بقوله فمن كان له إبل فليلحق بإبله كما رواه مسلم. وأيضا روى مسلم عن جابر رضي الله عنه أن امرأة من بني مخزوم سرقت، فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فعاذت بأم سلمة، فعاذها صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم أيضا عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعود عائد بالبيت فيبعث إليه بعث، هذا في آخر الزمن ذكره من أشراط الساعة. فدل ذلك على أنه جواز الاستعاذة بما يمكن العود به من المخلوقين، كما استعاذ المرأة بأم سلمة أو بالأماكن، كما استعاذ كما أخبر أنه يستعيد عائد بالبيت، وقال من وجد معاذا فليعذ به، وذكر من له إبل فليلحق بإبله. فهذا النوع جائز. فالاستعاذة إذن هذه أربعة أنواع. فالاستعاذة إذن نوعان. النوع الأول استعاذة بالله تعالى أو بصفة من صفاته، فهذه عبادة مطلوبة ولا يجوز صرفها إلا له سبحانه وتعالى. والنوع الثاني الاستعاذة بغير الله، فإن كان بالأموات فهو شرك، وإن كان بالحي، فإن كان قادرا عليه فهذا جائز، وإن كان غير قادر فهو شرك. وقد استدل المصنف رحمه الله على الاستعاذة وأنها لا تكون إلا لله عز وجل بأول سورتين المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. قل هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر لأمته. أعوذ أي ألتجئ وأعتصم برب الفلق، ففيه طلب العوذ بالقول واللسان. قل هذا باللسان، وأعوذ برب الفلق هذا باللسان. برب الفلق يعني بفالق الإصباح، لأن الفلق هنا هو الصبح، فهو اعتصام بالرب جل وعلا. ومثله قل أعوذ برب الناس يعني بمعبود الناس وخالقهم ومالكهم. وقد استعاذ سبحانه في كل سورة من عدة أمور لا يقدر عليها إلا هو سبحانه وتعالى، من شر جميع المخلوقات، وفصل في بعض الأمور من شر نفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. وفي السورة الثانية استعاذ من شر الشيطان، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم ما تعوذ متعوذ بمثلهما، أي هاتين السورتين. فلذلك ينبغي للمسلم أن يقرأهما في عدة مواضع، منها أدبار الصلوات، ويكررهما ويقرأهما أيضا عند النوم، ومع آية الكرسي ومع سورة الإخلاص. ووجه الاستدلال بالآيتين أنه سبحانه أمر بالاستعاذة، فدل على أنها واجبة، ففيهما دليل على وجوب الاستعاذة بالله عز وجل من جميع الشرور التي تكون من خلقه، وأنه القادر جل وعلا على إعادة عبده ودفع الشرور عنه. ثم انتقل رحمه الله إلى العبادة الثانية عشرة، وهي الاستغاثة، فقال ودليل الاستغاثة إذ تستغيثون رب، قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، التي قبل قليل الاستعاذة، هذه هي الاستغاثة. الاستغاثة من الغوث، وهو الإنقاذ من الشدة والضيق، ودخلت السين عليها لتفيد الطلب، فهي إذن طلب الغوث من الله عند ورود ضرر، فلذلك يقال غياث المستغيثين يعني منقذهم ومعينهم. لكن هل هناك فرق الآن بين الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة؟ أنت تقول كلها طلب، فما الفرق بينها؟ نقول الاستعانة طلب العون، وهذا يكون في العصمة والمنعة، والاستعاذة طلب دفع شيء وقع حتى لا يقع، والاستغاثة طلب إزالة شدة واقعة، فالاستعاذة طلب دفع شيء حتى لا يقع، والاستغاثة رفع شيء وقع. يعني الاستعاذة دفع، يعني أستعيذ بك أن يقع هذا الشيء الشر بي. وأما الاستغاثة فهي طلب رفع هذا الشر بعد نزوله، نزلت بي مصيبة أستغيث بك يا الله أن ترفعها عني. والاستعانة طلب العون والمساعدة في رفعه، فأنت تعلم أن هذا الأمر تطلب من الله عز وجل أن يعينك على الاختبار، أن يعينك على المذاكرة، فهو طلب مساعدة. فهذه الألفاظ متداخلة لكنها متباينة من هذا الوجه. فالآن فهمنا مع الفرق بين الاستعانة والاستغاثة والاستعاذة، بين الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة. إذن الاستغاثة وهي الأخيرة هي طلب الغوث، وهو الإنقاذ من الشدة والهلاك، وهي أيضا تتضمن كمال الافتقار إلى الله عز وجل، وهي دأب وعادة الأنبياء والرسل، فهي من أجل العبادات وأفضل أنواعها، وهي من أخص أنواع الدعاء. فإن دعاء المكروب يقال له استغاثة، والاستغاثة أيضا عدة أنواع. الأول الاستغاثة بالله عز وجل، وهي من أفضل الأعمال وأكملها، ودليلها ما ذكره الشيخ رحمه الله: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. كان ذلك في غزوة بدر، حين نظر النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين في ألف رجل وأصحابه لا يتجاوزون 310 رجلا، فدخل العريش يناشد ربه عز وجل رافعا يديه مستقبل القبلة يقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. وما زال يستغيث بربه رافعا يديه حتى سقط رداءه عن منكبيه صلى الله عليه وسلم، فأخذ أبو بكر رضي الله عنه رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال: يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك، كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله هذه الآية: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فالاستغاثة هي أفضل الأعمال، لأن فيها تمام التضرع والالتجاء والذل والخوف وطلب النصرة من الله سبحانه وتعالى، فلا تكون إلا لله عز وجل. النوع الثاني من أنواع الاستغاثة والاستغاثة بالأموات مطلقا أو بالأحياء غير الحاضرين القادرين على الإغاثة، هذا شرك، لأنه لا يفعل مثل هذا إلا من يعتقد أن لهؤلاء تصرفا في الكون فيجعل لهم حظا من الربوبية. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فالذي يستغيث: يا حسين، يا بدوي، يا كذا، يطلب منه أن يغيثوه، أغثني، كل هذا من الشرك، لأن الاستغاثة لا تكون إلا بالله سبحانه وتعالى. هؤلاء أموات، هؤلاء لم يستطيعوا أن ينفعوا أنفسهم، فلن يستطيعوا أن ينفعوك. النوع الثالث الاستغاثة بالأحياء العالمين القادرين على الإغاثة، هذا جائز كالاستعانة بهم. قال الله عز وجل عن موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. وهذا هو ما عليه دأب الناس، يستغيث بمن يستطيع إغاثته. ولذلك يسمون الإسعاف الإغاثة، وسميت بعض المؤسسات التي تساعد المحتاجين بالإغاثة لأنها تغيثهم، تستطيع أن تغيثهم فيما أمور يقدرون عليها: مال، طعام، كسوة، سكن. النوع الرابع من الاستغاثة الاستغاثة بحي غير قادر، من غير أن يعتقد أن له قوة خفية. يعني يأتي إلى غريق، إنسان غريق في مسبح أو في البحر، وبجواره رجل مشلول فيطلب يستغيث به، هذا سخرية ولغو ممن يعني استغاث به، لأنه يعرف أنه لا يستطيع أن يغيث نفسه فكيف يغيثه. واستدل المصنف على النوع الأول من أنواع الاستغاثة وهي المقتضية كمال الاعتماد على الله، وهي التي لا ينبغي أن تصرف إلا لله عز وجل، بقوله إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، والله عز وجل لا يستجيب إلا لأمر محبوب إليه، والمحبوب إلى الله عبادة لا يتقرب بها إلا له ولا ينبغي أن تصرف لغيره. ولذلك قال لما قال بعض الصحابة قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، قال صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي، إنما يستغاث بالله وحده، كما رواه الإمام أحمد. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى العبادة 13 من أنواع العبادات التي مثل بها، وهي عبادة الذبح. فقال رحمه الله ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. أيضا الذبح يحتاج إلى انتباه. الذبح المقصود به هنا ما هو؟ هو الذي يتقرب به إلى الله عز وجل. والذبح الذي يتقرب به إلى الله ما هو؟ هل هو ذبح الحمير أو الكلاب أو القطط أو الفئران؟ لا، الذبح الذي يتقرب به إلى الله هو ذبح بهيمة الأنعام في عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه. فلو أن إنسانا ذبح حمارا أو ذبح دجاجة هل يصح أن يتقرب بها إلى الله؟ نقول لا يصح. المقصود بالذبح هو الذبح الذي يكون قربه، وهو لا يكون إلا في بهيمة الأنعام. والذبح في اللغة هو الشق، وأما ذبح وأما في العبادة فالمقصود به إراقة الدماء على وجه التقرب والتعظيم، فهذا لا يكون إلا لله عز وجل. والدليل على ذلك ما ذكره المصنف من الآية. لكن الذبح أيضا من حيث قصد الذابح أنواع. النوع الأول أن يقصد به تعظيم المذبوح له والتذلل له والتقرب إليه، فهذا لا يكون إلا لله عز وجل على الوجه الذي شرعه الله عز وجل، وصرفه لغير الله شرك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. نسكي يعني ذبحي، وكذلك الحديث الذي ذكره المصنف لعن الله من ذبح لغير الله. كيف يكون الذبح لغير الله؟ سنذكره بعد قليل. النوع الثاني من أنواع الذبح بحسب من يقصد له الذبح أن يقع الذبح لله، لكن القصد من الذبيحة إكرام ضيف أو وليمة عرس أو نحو ذلك، فهذا مأمور به إما وجوبا أو استحبابا، لقوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وقوله لعبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشات. النوع الثالث أن يقع الذبح لله لكن يقصد بالذبيحة التمتع بالأكل أو الاتجار به ونحو ذلك، فهذا من قسم المباح فلا أصل فيه الإباحة، أو لقول الله عز وجل أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. وقد يكون هذا الذبح مطلوبا أو منهيا بحسب ما يكون وسيلة إليه. فمسألة الذبح مسألة تحتاج توضيح أمرين. الأمر الأول أن الذبح يوجد فيه عبادتان، الذبح فيه عبادتان. العبادة الأولى قصد الذبح، يعني لمن تذبح، هذه لا تكون إلا لا تكون إلا لله عز وجل، وهي محل كلامنا هنا. العبادة الثانية طريقة الذبح، بأن يكون الذبح على الطريقة الشرعية وليست هي مقصود المؤلف هنا، يعني يسمي الله عز وجل عليها ويذبحها مستقبلا بها القبلة، فهذه إنما توضح في أحكام العبادات في كتب الفقه. أما الذي ندرسه ونتعلمه في باب العقيدة فهو القصد من الذبح، لا يكون إلا لله عز وجل، لا يذبح لقبر ولا لصنم ولا لولي ولا لرئيس ولا لغيره، إنما يذبح لله عز وجل. الأمر الثاني مما قلت أنه يحتاج، مسألة الذبح تحتاج لتوضيح أمرين: ما صورة الذبح لغير الله؟ صورة الذبح لغير الله ما يفعله بعض الجهلة الذين يتقربون إلى الكواكب بالذبح، أو يذبحون للقبر أو للجن، أو يذبحون إجابة لطلب ساحر أو كاهن فيذبحونها للشياطين، فهذه كلها مما أهل به لغير الله، وهي من نوع من أنواع الشرك، لأن الذبح لا يكون إلا لله عز وجل، يعني لا يقصد به إلا الله سبحانه وتعالى. والذبح أيضا قد يكون مقصد ذابحه خفيا غير ظاهر للناس، فقد كانوا في الجاهلية إذا اشتروا دارا أو بنوها أو استخرجوا عينا ذبحوا ذبيحة خوفا أن تصيبهم الجن، ولذلك شدد العلماء في مسألة الذبح عند المريض، وأن مقصد صاحبها التصدق بها للفقراء والمساكين، قالوا أنها لا، لولا تركها لقاعدة سد الذرائع المفضية إلى الشرك ودرء المفاسد يقتضي المنع من ذلك والنهي عنه. من الناس من يذبح عند المريض لقصد التقرب إلى الجن، ولكنه يخفي قصده خوفا من العقوبة الدنيوية، فنقول هذا الذبح حرام لا يجوز. إذا تبين ذلك فإن المصنف استدل على أن الذبح لا يكون إلا لله تعالى بدليلين: الأول قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغيره، إن صلاتي، قيل إن معناها عبادتي، وقيل أيضا معناها الصلاة المعروفة، وهذا هو الظاهر، قل إن صلاتي ونسكي أي ذبحي وتقربي لله عز وجل، ولذلك يقال لصاحب العبادة ناسك، لأن النسك نوع من العبادة، ومحياي أي ما أحيا به، ما أحيا عليه من العمل الصالح، ومماتي أي ما أموت عليه لله استحقاقا له سبحانه، فهو المستحق للعبادة، ولذلك قال رب العالمين، والرب هو المعبود كما سبق معنا، لا شريك له في شيء من ذلك ولا في غيره من أنواع العبادة، لا في صلاتي ولا في نسكي ولا في حياة محياي ولا في مماتي. هذا فيه تحقيق التوحيد بنوعيه: الربوبية والألوهية. والدليل الثاني الذي ذكره المصنف من السنة، وهو لعن الله من ذبح لغير الله. اللعن لا يكون إلا على معصية كبيرة، وأعظم المعاصي هو الشرك بالله سبحانه، فالذبح حينئذ يكون محرما، لأن الله لعن من صرفه لغيره سبحانه، فدل الحديث على أن الذبح لا يكون إلا لله عز وجل، لأن الله تعالى لعن من صرفه لغيره. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى العبادة الرابعة عشرة، وهي النذر، فقال ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. النذر في اللغة هو الإيجاب، يعني أن توجب على نفسك ما ليس بواجب، واصطلاحا عند الفقهاء هو إلزام المكلف نفسه شيئا ليس بواجب تعظيما للمنذور له وتقربا. شيء غير واجب عليك لكنك تلزم نفسك به تقربا لله سبحانه وتعالى وتعظيما له. النذر نوعان: نذر مطلق ونذر مقيد، ولا بد أن نفهم معنى النذرين لنجيب على سؤال ورد قبل في المجلس قبل السابق. النذر نوعان: نذر مطلق. ما هو النذر المطلق؟ هو أن يوجب الإنسان على نفسه شيئا دون مقابل، فهو التزام العبد لأمر الله عز وجل، أي أنك من وفائك لربك سبحانه تلتزم بما أمرك به سبحانه وتعالى، وقد تزيد على ذلك بعبادة أخرى لم يوجبها الله عز وجل عليك. هذا هو النذر المطلق، يعني تقول لله علي نذر أن أصوم 3 أيام أو أنا أصوم 10 أيام، هذا نذر مطلق. النذر المقيد هو التزام العبد نفلا غير واجب، يعني مثل نذرت لله عز وجل إن شفى الله مريضي أن أتصدق بكذا أو أن أفعل كذا في أمر غير واجب. هذا المقصود به الحلف، فالمقيد هو المشروط بحصول شيء وهو فعل البخيل، لأن البخيل ما يعطيك شيء إلا من باب المقايضة، فكأن الذي نذر إن أشفى الله مريضي أن أتصدق بكذا شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالبخيل، لأنه لم يتصدق إلا إذا أعطى شفى الله مريضه، كما أن البخيل لا يعطيك شيئا إلا إذا ضمن أن له على سبيل المقايضة، عطي وأعطيك، إن فعلت فعلت وإلا فلا. طيب، الوفاء بالنذر في كلا النوعين المطلق والمقيد واجب، يجب الوفاء به، وأيضا كلا النذرين لا يجوز أن يصرف لغير نبي ولا لغير نبي، لأن النذر عبادة والعبادة لا تكون إلا لله، فيقصد به الامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى. طيب، استدل المصنفون على أن النذر عبادة بذكره سبحانه في صفات عباد الله أنهم يوفون بالنذر، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، فمدحهم لأنهم يوفون بما نذروه لله عز وجل، والله سبحانه لا يمدح إلا على خير، ومقتضى هذا الدليل عدم وفائهم بأي نذر لغير الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول شيخ الإسلام بن تيمية: اتفق العلماء على أنه لا يجوز لأحد أن ينذر لغير الله، لا لنبي ولا لغير نبي، وأن هذا النذر شرك لا يوفى به. يوفون بالنذر بمعنى الاتيان به، يعني أتوا بما عقدوا عليه النذر سواء كان مطلقا أو مقيدا. يوفون بالنذر ال هنا للعموم، ودخلت على مفرد فتفيد العموم، فتفيد المطلق وتفيد المقيد. ويخافون يوما كان شره مستطيرا، أي منتشرا عاما بين الناس إلا من رحم الله. فوجه الدلالة من الآية أن الله أثنى عليهم لإفائهم بالنذر، وهذا يدل على أن الله يحب ذلك، وكل محبوب لله من الأعمال فهو عبادة، ويؤيد ذلك قوله الله عز وجل بعدها: ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وأيضا مما ينبغي معرفته هنا أن النذر الذي امتدح الله عز وجل به هو القيام بجميع العبادات التي فرضها الله عز وجل، فإن العبادة الواجبة إذا شرع فيها الإنسان فقد التزم بها، فيجب عليه الوفاء بها، ودليل ذلك قوله سبحانه: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. والقصد بالنذور هنا هو مناسكهم. والأدلة على كون النذر عبادة كثيرة، منها قول الله عز وجل: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. فذكر الله عز وجل أنه يحب من يوفي بنذره، ولا يحب الله عز وجل إلا عباده. بقي هنا مسألة في هذا الموضع، وهي التي ورد عنها السؤال من أحد الحاضرين قبل مجلسين: ما دام النذر عبادة فلماذا جاء في الحديث أنه مكروه وأنه لا يستخرج به إلا من البخيل؟ كيف نجمع بين أنك تقول أن النذر عبادة وأن الله عز وجل امتدح الموفين بها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما يستخرج به من البخيل؟ نقول النذر كما سبق قسمان: نذر مطلق ونذر مقيد. النذر المطلق هو أن يلزم العبد نفسه بعبادة لله هكذا بلا قيد: لله علي نذر أن أصلي ركعتين ليس في مقابلة شيء يحدث له في المستقبل، ولا جزاء على شيء حدث له في الماضي. فالعبد هنا ألزم نفسه بعبادة صلاة أو صيام أو صدقة أو نحو ذلك، هذا غير مكروه وليس هو الذي كرهه النبي صلى الله عليه وسلم. من هو ما هو النذر المكروه؟ هو النوع الثاني، وهو النذر إيش؟ المقيد، الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم إنما يستخرج به من البخيل. ما هو؟ سبق أن قلنا أن يلزم العبد نفسه بطاعة الله عز وجل مقابل شيء يحدثه الله عز وجل له ويقضيه له، كأن يقول إن شفى الله مريضي فلله علي نذر صيام، أو أن أتصدق بكذا، إن نجحت فسأصلي ليلة، إن عينت في هذه الوظيفة فسأصوم أسبوعا ونحو ذلك، إن تزوجت يسر الله زواجي فإنني سأفعل كذا وكذا. هذا كأن هذا الرجل يشترط على الله عز وجل بهذا النذر، يا رب إن أعطيتني كذا صمت لك كذا، إن أنجحتني صليت، إن وظفتني، إن شفيت مريضي فعلت لك كذا، يعني مقابلا فعله بفعل. هذا هو الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنما يستخرج به من البخيل، لأن البخيل لا يعمل العبادة حتى يقاضى عليها، فصار بما أعطاه الله من النعمة أو بما دفع عنه من النقمة كأنه في حس ذلك الناذر قد أعطي الأجر وأعطى ثمن تلك العبادة، لأنه النذر المقيد له جهتان. يعني النذر المقيد إن شفى الله مريضي فعلت كذا وكذا، الجهة الأولى وفاؤه بالنذر فيجب عليه أن يفي بنذره الذي ألزم نفسه به، فهو تعبد لله عز وجل من هذه الجهة. الجهة الثانية الكراهة المتعلقة بهذا النذر المقيد، وهي إنما جاءت لصفة الاعتقاد لا لصفة أصل العبادة، لأنه اعتقد أن الله عز وجل لا يقول لا يفعل له هذا الأمر إلا بمكافأة، كأنه يكافئ الله عز وجل على عمل عمله له أو على عمل سيعمله له. ولذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم علله فقال إنما يستخرج به من البخيل. هذا ما يتعلق بهذا النوع الرابع عشر من أنواع العبادة هو النذر. هذه 14 نوعا من أنواع العبادة التي ذكرها المصنف وذكر الدليل عليها. وفي بعض النسخ الخطية وطبعت أيضا في بعض مطبوعات ثلاثة الأصول زيادة عبادة 15 وهي التوبة، فجاء في النسخ وقوله رحمه الله ودليل التوبة قوله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا الآية، ولأنها وردت في بعض النسخ ندخلها ضمن كلامنا هنا. والتوبة هي الرجوع المصحوب بالندم، وسبق أن تكلمنا عنها في بداية المجلس عند كلامنا عن الإنابة. وكونها عبادة يعني أنها لا تكون إلا لله عز وجل، والتوبة لها شروط: الندم على ما فات والإقلاع عن الذنب وغير ذلك. لكن بينها وبين الإنابة التي سبق الكلام عنها تقارب. الإنابة هي الرجوع إلى الله عز وجل بالقيام بطاعته واجتناب معصيته، وهي قريبة من التوبة، لكنها الإنابة توبة وزيادة، فهي يعني أرق أو أعلى منزلة من التوبة لما تشعر به من الاعتماد على الله عز وجل واللجوء إليه، وهي لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. طيب كيف فرقتم بين التوبة والإنابة؟ نقول لأن الله عز وجل قال عن داود فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، استغفر ربه هذه هي التوبة، وخر راكعا وأناب العطف الأصل في العطف أنه يقتضي المغايرة، فالتوبة إذن أخص من الإنابة، التوبة رجوع خاص بصفة خاصة. وقيل إن الإنابة أنها لا تقوم وحدها بل لا بد من المحبة والرجاء والخوف، واستدل كما سبق أن ذكرناه قبل قليل في مسألة معنى الإنابة. فالإنابة متممة للتوبة وهي أعلى درجة منها. استدل المصنف رحمه الله على التوبة وأنها عبادة بقول الله عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، لأنه قال الآية معنى ذلك أن نكمل الآية، وهو أمر لجميع المؤمنين أن يتوبوا، والأمر كما ذكرنا يقتضي الوجوب، والله عز وجل لا يأمر إلا بما يحب، فهي عبادة لله تعالى. ثم أكد ذلك بأنها سبب للفلاح، وأسباب الفلاح محبوبة لله تعالى. والأدلة على الأمر بالتوبة كثيرة جدا، وعلى أن التوبة عبادة لله سبحانه وتعالى. لكن نختم بأنه لعل المصنف ختم أنواع العبادة بالتوبة ليلمح إلى أن التوبة تجب عنك أيها المؤمن كل ما قصرت فيه من الأنواع السابقة من العبادات. فإن داخلك شرك في نوع من أنواع السابقة 14 فبادر بالتوبة، فهي ماحية لما سبق. قل الذين كفروا إن ينتهوا، يعني يتوبوا، يغفر لهم ما قد سلف. وقال سبحانه إلا من تاب، ثم قال فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، يعني أن الله عز وجل من تاب من هذه الأنواع من أنواع الشرك فإن الله عز وجل لا يغفرها، بل يبدل هذه السيئات إلى حسنات. وهذا كله بفضل الله سبحانه وتعالى وجوده وكرمه وإحسانه. وبهذه العبادة ينتهي الكلام على الأصل الأول من الأصول الثلاثة التي ألف المؤلف الشيخ محمد هذه الرسالة لأجلها. وسيشرع بعد ذلك في بيان الأصل الثاني، وهو إن شاء الله مكان حديثنا في المجلس القادم. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم زدنا علما وهدى وصلاحا وبرا، اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين، اللهم ارزقنا إيمانا، اللهم تب علينا يا حي يا قيوم، اللهم تب علينا يا حي يا قيوم، اللهم عصمنا من الفتن، اللهم احفظنا من الزلل، اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا عقيدتنا، اللهم اغفر لمؤلف الكتاب واسدل على قبره رحمتك ومغفرتك ورضوانك، اللهم اغفر لشارحه وقارئه وسامعه يا حي يا قيوم. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. آمين آمين آمين. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، جعل الله ما قلتم في ميزان حسناتك. الله يحفظك شيخنا. بعض الأسئلة. نعم تفضل. يقول حفظكم الله، هل العزم عن عدم العودة للذنب ثم العودة إليه مرة بعد مرة يعد من النفاق أو نقصا توحيد الإنسان؟ هذا من ضعف، يعني ضعف الإيمان، أن يعود الإنسان إلى المعصية بعد إذ نجاه الله عز وجل منها. لكن يجب عليه أن يعود إلى التوبة، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لم تذنبوا لأتى الله بذهب الله بكم ولا تهى بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر الله لهم. الله عز وجل قال إن الله يحب التوابين، التوابين يعني كثير التوبة. هذا أيضا من أدلة التوبة وأنها عبادة، أن الله يحب التوابين، يعني الذي يتوب ثم يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب ثم يذنب، يغلبه الشيطان فيعود للتوبة. فالواجب عليه أن يبادر إلى التوبة، فإن التوبة تجب ما قبلها. أقول حفظكم الله، ما هو الفرق بين التوبة والإنابة؟ هذا ذكرناه، لعل السائل وضع السؤال قبل أن نصل إلى خاتمة الدرس. التوبة هي الإقلاع عن الذنب والندم على ما فات، وأما الإنابة فهي يعني أرق منها وأعلى منها. المقصود بالإنابة كما ذكرنا يعني في تعريفنا لها بأنها توبة مع رجوع إلى حال أحسن منها، هذا الإنابة. يعني رجل كان مذنبا ذنبا ثم تاب منه، لكنه بعد توبته صار أكثر عملا صالحا، فهذا منيب. فهي تشتمل على إقلاع عن الذنب، وأيضا تشتمل على ما هو أعلى منها وهو الاستمرار على العبادة والطاعة، فهي رجوع القلب إلى الله عز وجل محبة مرة بعد مرة، محبة وخوفا منه سبحانه وتعالى. فالإنابة أعلى من التوبة، درجة عالية أعلى من درجة التوبة. نعم أحسن الله إليكم. يقول حفظكم الله، الفرق بين التوبة من المعصية خوفا من الله تعالى وأنه شديد العقاب، والقنوط من رحمة الله من مغفرة إثم المعصية. التوبة من الفرق بين التوبة من المعصية خوفا من الله والقنوط من رحمة الله، ما بين التوبة من الله عز وجل من المعصية خوفا من الله عز وجل. هذا هو المطلوب من الإنسان. يعني السؤال ما هو واضح السؤال، الفرق إنما يكون بين شيئين متماثلين، لكن هنا الفرق بين التوبة من المعصية، هذا التوبة من المعصية خوفا من الله عز وجل ولا هو شديد العقاب، والقنوط من رحمة الله هذا لا يجوز، هذا لا يجوز القنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل غفور رحيم، يفرح إذا تاب العبد إليه وأناب، ويستحي أن يرد يدي عبده صفرا إذا رفعهما إليه، فلذلك لا يجوز للمؤمن أن يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله عليكم. أقول حفظكم الله، هل صحيح أن النبي دانيال عليه السلام دفن بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما أدري، لا أعلم، لا أعلم. جزاكم الله خيرا، زادكم الله علم. يقول حفظكم الله، كثير من الإخوة يستعينون بالجن المسلم في الرقية محتجين بكلام الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية، فما هو الصواب في هذه المسألة؟ ما أدري، أنا لا أعرف كلام الشيخ محمد ولا كلام الشيخ الإسلام، لكن أظن أنهم فهموه خطأ. لا يجوز الاستعانة بالجن، لا يجوز الاستعانة بالجن في الرقية ولا بالإنس. الرقية يرقي الإنسان نفسه، فإن لم يستطع فيرقيه أخوه المسلم، لكن يعني يطلب من الجن أن يقرأوا عليه يرقونه، هذا ما يمكن. هل يرى الجن؟ ما لن يرى. هل يسمعهم؟ ما الذي فهموه من كلام، ما أنا ما أعرف، يعني بعيد عهد بكلام الشيخ محمد أو كلام شيخ الإسلام، لكنه لا يجوز الاستعانة. الرقية إنما تكون بالقرآن، ويرقي الإنسان نفسه، فإن لم يستطع فيرقيه غيره. أما الاستعانة بالجن في هذا الموضع فلا يظهر لي جوازه. نعم. شيخنا الله يحفظكم، هو يقصد في السؤال أنه عندما يعني يتكلم الجن، يتكلم الشخص بلسان يعني لسان الجن، يعني يقول له يعني أين مكان السحر وغير ذلك. لا لا، ما يصلح هذا لا ينبغي أن يصدقوا، لأنهم يعني شياطين. ما الذي أدراه أنه جن مسلم ولا مو مسلم؟ والآن يقول الجن المسلم، وما الذي يعلمك بأن هذا الذي يتكلم في المريض أنه مسلم؟ ما هذا ليس صحيحا. وأيضا تداعي لها مدعاة لاعتقاد معرفة الجن بهذه الأمور والنهي عنها أو تركها أو لا. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول حفظكم الله، ما الفرق بين الخوف والرهبة والخوف والخشية، أما الفرق بين الاستعاذة بالصفة والدعاء بها؟ على كل حال، هذه لأن سبق أن ذكرنا في المجالس الثلاثة كلها التي شرحنا فيها أنواع العبادة، أنها مثل ما ذكر ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، أن بينهما تداخل. هذه العبادات التي ذكرها الشيخ محمد وذكرها السائل، الخوف والرهبة والخوف والخشية، بينها تداخل، يعني قريب بعضها من بعض، ويعني وينوب بعضها عن بعض، يعني البحث عن الفروقات بينها الدقيقة ما لا لا لن يعني ليست بذات أهمية، إنما المقصود أن الخوف والرهبة، الخوف الرهبة أعلى من الخوف، يرهب من الشخص، يعني يظن فيه قوة ورهبة، فلا يرهب أو لا يخاف الإنسان إلا من الله سبحانه وتعالى. وأما الاستعاذة بالصفة والدعاء بها، استعاذة أعوذ بقدرة الله وعزته، وأسأل الله بوجه الله عز وجل أن يدخلني الجنة، فهذه يجوز بها، وكلاهما يجوز الاستعاذة بالصفة ويجوز الدعاء بها، يا رحمن يا ذا الكلام يا ذا الجلال والإكرام وهكذا، فيجوز الدعاء بها. نعم. أقول حفظكم الله، قرأت في كتاب الشيخ ابن عثيمين أن هناك خمسة أنواع، ومنها أنه يجوز الاستعانة بمخلوق على أمر يقدر عليه، وأيضا الاستعانة بأعمال والأحوال المحبوبة إلى الله لقوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة. شيخنا، سمعت منك أنه لا تجوز الاستعانة بغير الله، أو أني أخطأت في الفهم منكم؟ لا أنا ما أخطأت، كلامك صحيح وكلامنا صحيح. كلام اللي ذكرته، أنا ذكرت أن الاستعانة خمسة أنواع، ومنها هذان النوعان اللذين ذكرتهما، وهي الاستعانة بمخلوق في أمر يقدر عليه، تستعين بهذا الرجل يعينك على حمل متاعك ونحوها، أو تستعين تعين بالصبر والصلاة. وذكرنا أن الاستعانة التي المتضمنة لكمال الخوف والخضوع والخشية لا تكون إلا لله عز وجل، وهو النوع الأول. أنت ما ذكرت من أنواع الاستعانة إلا الرابع والخامس، وتركت النوع الأول الذي لا يصرف إلا لله سبحانه وتعالى. الاستعانة المتضمنة لكمال الذل من العبد لربه هذه لا تكون إلا لله، لأن الله عز وجل يقول إياك نعبد وإياك نستعين، فلا يجوز الاستعانة بغير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذه تعتبر شركا أكبر مخرجا من الملة. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. أنا يريد شرح هذا الحديث الله يحفظكم، وما هي صفة الركوع؟ هذا حديث اختلف العلماء فيه اختلافا طويلا، وأنا إن كان السائل عنده زاد المعاد فليرجع إليه، فإن الشيخ ابن القيم رحمه الله هو أوسع من تكلم عنها. يعني قالوا إن هذا الحديث من العلماء من قال إنه على ظاهره، إنه على ظاهره، وأن ركبتي البعير في يديه وليست في الحديث ما هو وليضع يديه قبل ركبتيه، أن ركبتي البعير يعني في يديه وليست في قدميه، ومنهم من قال إنه انقلب وليضع ركبتيه قبل يديه. فمن قال إنه ينبغي له إذا سجد أن يضع يديه قبل ركبتيه أنه قال إن ركبتي البعير في يديه، ومن قال إنه يضع ركبتيه قبل يديه قال إن الركبتين الحديث يعني لفظ منقلب على الصحابي، وأن المقصود يضع ركبتيه قبل يديه. فالحديث الكلام عنه يطول، لكني أحيلك إلى كلام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في الجزء الأول، فقد تكلم عنها كلاما طويلا. لكن الحديث لعل سؤال السائل إنما بسبب خلاف بعض طلبة العلم حول ماذا يضع إذا أراد أن يسجد، هل يضع ركبتيه على الأرض قبل يديه أم يضع يديه قبل ركبتيه. فنقول إن استطعت، هل تستطيع أن تسجد بيديك قبل ركبتيك؟ لن تستطيع أن تسجد بيديك قبل ركبتيك، هذه صعبة جدا، لذلك لا بد من حمله على الوجه الصحيح وهو أن يضع ركبتيه قبل يديه. والمسألة مسألة خلافية، يعني كلها مبنية على اللفظ الصحيح في هذا الحديث، أطال عنها ابن القيم وأطال عنها الكلام أيضا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني فيما أذكر، وأيضا تكلم عنها الشيخ أظن بكر أبو زيد في أحد مؤلفاته، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. نختم بهذا السؤال. يقول صاحبه أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا، سمعت أن لكل إنسان شيطان، فأين يذهب ذلك الشيطان عندما يموت الإنسان، حيث عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أن لكل إنسان شيطان فقالوا وأنت؟ فقال عليه الصلاة والسلام نعم، ولكن أعانني عليه الله فأسلم. أنت الآن السؤال أول السؤال أو آخر السؤال لا علاقة له بأول السؤال، لأن آخر السؤال يتكلم عن أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه كل إنسان له قرين، قرين يأمره بالخير وقرين يأمره بالشر. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال ولكن أعانني الله عز وجل عليه فأسلم. هذا النبي صلى الله عليه وسلم. أول السؤال أين يذهب كل الشيطان إذا مات الإنسان؟ الله أعلم، الله أعلم أين يذهب، يموتون أو يذهبون إلى الدار الآخر، الله أعلم. لا، ولسنا مطالبين بأن نعرف هذه الأمور. ما الفائدة إذا عرفت أن الشيطان يعني يأتي لمن بعدك؟ ما الفائدة منها؟ ما الفائدة من يعني مثل نعرف أين يذهب الشيطان؟ لا ندري، لا ندري. إذا علمت أنت أين يذهب الشيطان فأخبرني، أما أنا فلا أعلم، الله أعلم. وأنا أوصي يعني الطلاب والأخوان أنهم يعني نحرص على الأسئلة التي تفيدنا. أنا رأيت أحد الأخوة هنا يكثر وكتب سؤالا مرتين، والقائمين على القناة أشكرهم يحذفون السؤال ما رأيك في فلان، يعني ما الذي تستفيده؟ أولا أنا لست مطالبا بأن أعلم نيات الناس في العالم كله، هذا أولا، ولست مطالبا بأن أتكلم في الناس فلان فيه وفلان ما فيه. الأمر الثاني، ما الذي تستفيده أنت؟ يعني هل معرفتك بأن فلانا من الناس عليه أخطاء أو فيه كذا، هل سيزيدك قربا من الله سبحانه وتعالى؟ أنت لست في حاجة إليه، اطلب العلم الشرعي والتفت إلى الدار الآخرة وبث وانشر العلم بين الناس، ولا حاجة لك بأن تسأل عن شخص في أقصى الدنيا هل هو على حق أم على باطل، ما الفائدة التي ستجنيها من ذلك؟ هذا انشغال الإنسان بالكلام في الناس أو الاتيان بأسئلة لا داعي لها، هذا من تلبيس الشيطان عليه ومما يدعوه يعني يقول به إلى أن يضيع عمره. وخذوها مني نصيحة، من أضاعوا أعمارهم في بداية الطلب في مثل هذه الأمور ندموا بعد أن جاوزوا 40، أنه ضاعت أعمارهم لم ينشغلوها في طلب العلم والدرس والحرص على ما يستفيده منك الناس. غدا الناس يحتاجون إليكم، يحتاجون إلى علماء، يحتاجون إلى فقهاء، يحتاجون إلى من يعلمهم أمور دينهم، يحتاجون إلى من يفقههم، من يعلمهم أمور العبادة. فإذا جاءوا إلى الشخص وجدوه أنه قد أشغل عمره في مطلع حياته أو في طلب العلم بالكلام في فلان وفلان، فلان ماذا فعل وفلان ماذا قال، كل هذه الأمور تضيع عمرك بدون فائدة. استفد في عمرك، لا يذهب عليك عمرك إلا في مسألة في فيما تستفيد منه في قادم أيامك. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما نقول ونسمع، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يعيذنا من نزغات الشيطان ووساوسه، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.